الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمة الدنيا والآخرة. اللهم ارحمنا رحمتك الواسعة. أزلفت الجنة للمتقين غير أزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. يا سلام يا سلام، هنيئا لهم. الله يا قرآن. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام. يا رب ذلك يوم القلوب. يا رب يا رب يا رب. لهم ما يشاء شيخ محمود. Man. ذاك يوم الخلود. محمود من خشي توعدون لكل أواب

يا شيخ محمود. Oh, النبي نفسنا ولقد خلقنا آخر برة والنبي خلاص وحياة الرسول يا شيخ. استنى يا اخوان علينا. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. كل المجلس حبايبك والله يا عم الشيخ محمود بارك الله فيك. صلى الله عليه وسلم. وحياة الندب حبايبك يا عم الشيخ محمود نكسر دول حبايبك يا عم الشيخ ماهر. ولقد خلقنا السماوات والأرض ولقد خلقنا السماوات والأرض ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون. صلى الله عليك وسلم يا سيدي يا رسول الله. فاصبر على ما يقولون. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس ومن الليل فسبح وإدبار السجود. الله أكبر الله أكبر وسلم الله أيوه نعم هو والله النظام. What? Yeah, man. شيخ محمود. الله أكبر عليك. نعم نعم نعم والله. أيوة يا شيخ. إنا نحن إنا نحن نحيي ونميت. عمره بصحة وعافية الله. إنا نحن نعم.